إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنرحب بإخواني وأخواتي في هذا اللقاء المتجدد الذي نشرف فيه باتصالنا بهم في هذه الحلقات وعبر هذا البرنامج، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب فيه النفع لمن يسمع ولمن يتكلم به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا قبولا حسنا. نازلنا نتكلم في مسألة مهمة، وهي مما يتعلق في باب الولايات والإمارة، وما يكون عليه المرء في الآداب المنوطة به في هذا الباب العظيم. هذه الحلقة نتكلم عن مسألة الولايات، وهو أن يتولى المرء ولاية، إمارة أو مسؤولية عظيمة يكون تحته شريحة من الأمة والبشرية. وهذه من الأمور الخطيرة، وإن كان أجرها عظيم إن أحسن الإنسان استقلالها وتعمل بها وفق ما يريده الله عز وجل ووفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتعامل مع الناس معاملة الرحمة والشفقة، وهو يريد بذلك وجه الله عز وجل. لا شك أن تولي الولايات من أعظم الابتلاء الذي يبتلى فيه العبد، وفيه من الخطر والضرر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والموفق من وفقه الله عز وجل وأخذ بيده إلى حيث النجاة. وقد قال الله تعالى لداود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ومن اتباع الهوى أن يحضر الخصمان بين يدي الحاكم فيود أن يكون الحق للذي له في قلبه محبة خاصة، والحاكم يقصد فيه القاضي، لأنه هو الذي يتولى الحكم بين الناس نيابة عن الحاكم والسلطان والأمير. وطلب الولايات مذموم، لأن المرء إذا طلب الولاية حري به ألا يعان على ذلك، لأنه يكون طلبه دليل على أنه يتهافت على هذه الدنيا، وأنه لا يريدها من أجل إتمام العدل أو التقرب إلى الله عز وجل في أمر يكون فيه صلاح الأمة والرعية والبلاد والعباد، وإنما يكون تهافته من أجل الحصول على مسألة مادية، سواء كانت هذه المسألة من باب الوجاهات الاجتماعية أو من باب الأمور المادية من باب الأموال وغير ذلك. ولذا جاء عن عبد الرحمن بن سمرة أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. إذا أعطي الإنسان المسؤولية من قبل الحاكم دون أن يركض إليها ويرفل إليها، ودون أن يبحث عن ذلك ويعمل الواسطات من أجل أن يأخذ هذا المكان، حري به أن يعينه الله عز وجل على إتمام سعيه، وأن يبارك في هذا السعي، ويجعل له البركة التي تعود على الناس، والبركة التي تعود عليه في ذاته، في بيته، في أولاده، في زوجه، في جميع وسائل حياته، ويعينه الله عز وجل على إتمام هذا القصد. ويكون من بركة ذلك أن تقوم المصالح، وأن تقوم الأمور التي يترتب عليها العدل وغير ذلك من سياسة الرعية. وأما إن أعطيها عن مسألة وهو أنه لا زال يركض وراءها ويبحث ولا يترك مجالا إلا طرقه من أجل أن يحصل على هذه الإمارة، فإنه حري أن يكله الله عز وجل إليها. وكون أن يكله الله عز وجل أي أنه يخلي بينه وبين الإمارة ويتخلى عنه، فيكون موكولا إلى إمارته دون إعانة، فلا يعينه الله عز وجل على ذلك. قد يستثنى حالة وهو في حالة أن يكون المرء في مكان ويرى أنه لا يصلح لهذا المكان إلا هو، كان يكون إنسان أمين، إنسان حريص، وكانوا قد أرادوا أن يضعوا رجلا فاسدا أو غير مصلح أو أنه لا يحسن وقد يأتي بالسلبيات على المسلمين ويضيع مصالح المسلمين العامة، فيرى في نفسه أنه أهل لذلك، فمثل هذا يستثنى، كما سأل يوسف عليه الصلاة والسلام عزيز مصر أن يجعله على خزائن مصر، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لأنه رأى في نفسه المكانة. ولكن لا يعني هذا أن يبحث ابتداء وأنه يسارع إلى ذلك مسارعة يتهافت على الدنيا، فإذا رأى من كان قد وفق لأن يأخذ هذا المكان وعنده من الخبرة والعمل ما يحقق المصلحة للمسلمين فيخلي بينه وبين ذلك ولا ينافسه. الموجود الآن خلاف هذا الأمر، فتجد كثير من الناس قد يرشح بعض الناس لمكان معين، وهذا الإنسان كفاءة مشهود له بالإخلاص، قد لا يكون من ناحية الكمال الديني قد وصل إلى مبلغ عظيم، كان يكون مثلا 50% 60%، يعني إنسان عنده قصور، لكن في هذا الباب هو إنسان محنك، إنسان موفق، معروف أنه يحب البلد، يريد مصلحة البلد، يريد مصلحة الناس، فيه رحمة، فيه شفقة، فيه طريقة الانتباه للعمل، فيه مسألة البذل، فيه أنه يأخذ هذا العمل حبا بحيث أنه يذوب فيه حبا، لا ينام، لا يكل، لا يمل، فالواجب عليه أن يخلي بينه وبينه ولا ينافسه على مثل ذلك، ويسارع إلى أن يقصيه من أجل أن يأخذ هذا المكان، من أجل أن يكون يسمى بهذا الاسم أنه الوزير أو المسؤول أو المدير وما شابه ذلك، فإنه حري به إن فعل ذلك ألا يعان عليه. ومن ما نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام على خطورة الولايات، كأن يلي الإنسان ولاية عامة كخلافة إمارة، أو أنه يلي عمالة للحاكم كأن يكون عاملا للحاكم بحيث أن يكون وزيرا في جهة، أميرا لجهة معينة تبع لهذا الحاكم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا من الأمور الخطيرة إن لم يقم الإنسان فيه بحقه، فجاء عنه صلوات ربي وسلامه عليه: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. وهذا من الأمر الخطير، لم يحطها بنصيحة أي أنه يكتم عنهم النصح، والنصح هو إرادة الخير للمنصوح، فإذا رأى باب خير يفتح على الناس لم يبين لهم ذلك الباب، حريصا عليه أنه يختص به أناس من أصحابه، ممن يكونون حوله، كأن يكون عنده شيء قد يفتح للمسلمين فيفتح الله عز وجل من خلاله لهم من الخير والفضل، فيجعل ذلك مقصورا على أصحاب الله، أو أن يكتمه فترة حتى يأتي من يبوئه هذا المكان. وهذه مسألة عامة يبتلي فيها كثير من الناس، ولذلك حتى في باب الوساطات والشفاعات قرر أهل العلم أن الواسطة إذا كان فيها إزالة الحق عن رجل مستحق أو عن امرأة مستحقة إلى إنسان آخر، هذه الشفاعة وهذه الوساطة لا تجوز. يعني الآن يكون في مكان تعليمي مثلا، منصب في التعليم، منصب في وزارة من الوزارات، ويكون مرشح له إنسان، يأتي بعض الناس فيقصيه أو أنه يبعده أو أنه يجعل له حيلة من الحيل حتى يسحبه، أو أنه يكتم هذا الترشيح الذي يرشح فيه إنسان مخلص للبلد، يريد أن يبني، يريد أن ينتج، من أجل أن يأتي إنسان من أصحابه حتى لو لم يكن في الوقت الحالي مبوأ لهذا المكان، يكتم هذه المكانة حتى يأتي رجل من طائفته، من أصحابه، من تجمعه، من حزبه، حتى يبوئه لهذا المكان. وهذا من الأمور الخطيرة، وحري بالمرء لا يبارك له في صفقة يده وما يعمله، لأنه الآن اقتص حق مسلم ونحى مسلم ونحى مظلوم في العموم، هذا الأمر كان يستحقه وهو مبوأ، كيف إذا كان هذا الرجل ممن عرف عنه الصدق والإخلاص والنصح في العمل، ويريد أن يبني، يريد أن ينتج، يريد أن ينصح لبلاده، يريد أن ينصح لإخوانه، للشعب الذي يكون منهم وفيهم، يريد أن يقدم لهم بعض الأمور التي تميزهم على غيرهم، يريد أن يختصهم ببعض الحقوق التي تؤخذ منهم وتعطى لآخرين وما شابه ذلك، فإن مثل هذا لا ينافس، وإذا نافسه أحد فهو حري أن لا يوفق للخير. يقول: جاء عن طاووس أنه قال لسليمان ابن عبد الملك: هل تدري يا أمير المؤمنين من أشد الناس عذابا يوم القيامة؟ وهذا من الوعظ اللطيف الذي يحدث فيه بعض أهل العلم من يكون من الأمراء الذين ولوا عليهم، لأنهم ينظرون لهم كإخوان. ليست المسألة أن تنظر للحاكم أنك تريد أن تأخذ منه مال، أو الوزير، وتجعله أو تجعل ظهرك جسرا له على جهنم، ترديه بكثرة الكلام ولا تنصح له، وتريد أن تقتص منه الدنيا حتى لو كان على سبيل هلاكه، فإن هذا ليس من النصح لأخيك. تخيل أن هذا المرء يريد أن يقتحم النار، فأنت لا شك إذا كان في قلبك بذرة من الرحمة تقول له: هذا الطريق خطأ يؤدي بك إلى الهلاك. فكيف إنسان قد يكون حجيجا له بعض المظلومين، بعض الضعفاء الذين لم يصلوا بحاجاتهم أو تقتص حقوقهم؟ لذلك كان العلماء دائما يبحثون عن الوقت الذي يكون مهيئا لمسألة الوعظ. والحاكم والسلطان، الوزير، المدير، هو بشر، وإن كان بوأه الله عز وجل هذه المكانة وهذا الفضل من عنده، الذي يكون فضلا عظيما إن أحسن فيه السياسة وإحاطة الرعية بالنصح، هو بشر، أحيانا يحتاج إلى من يذكره، يعظه. وهذا القلب كما بيّن ابن القيم رحمه الله أن فيه خلة، يعني فراغ لا يسدها إلا ذكر الله عز وجل، مهما عمل من أسباب الدعة يحتاج إلى من يعظه. ولذلك العلماء كانوا يستغلون هذه الأوقات، ويأخذون هذه الأوقات من أجل أنهم يوصلوا تلك المعلومات إلى إخوانهم الذين كانوا ولاة عليهم وجعل الله عز وجل لهم هذا الفضل. طاووس اليماني رحمه الله كان من العلماء، فجلس مع سليمان بن عبد الملك، الذي من حسناته أنه نصب عمر بن عبد العزيز بعده على الحكم، فساد العدل والخير، وهو لا شك أنه من أسعد الناس إن جاء يوم القيامة سليمان بن عبد الملك، وفي ميزانه عمر بن عبد العزيز، والفضل لله عز وجل أولا، ثم لتوفيق سليمان أنه جعل حاشيته من العلماء الربانيين الناصحين. جلس معه طاووس وقال: يا أمير المؤمنين، أتدري من أشد الناس عذابا يوم القيامة؟ قال سليمان: قل. قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أشركه الله في ملكه فجار في حكمه، يعني ملكه بشيء على رقاب الناس، فاستلقى سليمان على سريره وهو يبكي، فما زال يبكي حتى قام عنه جلساؤه. انظر إلى رقة القلوب، لأنهم نظروا إلى هذه المسألة أنها من باب التكليف الذي سيسألون عنه يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. وقال ابن سيرين: جاء صبيان إلى أبي عبيدة السلماني يتخيرون إليه في ألواحهم، يعني كتبوا على ألواحهم في الكتاب، في الكتاتيب القديمة، ويقولون: انظر أيها خير من الآخر، فلم ينظر إليها وقال: هذا حكم لا أتولى حكما أبدا، وهذا من ورعه. والمرء إذا علم بنفسه أنه لا يستطيع أن يلي شيئا من أمور المسلمين، فالواجب عليه أن يسعى إلى صلاح نفسه وإلى فكاك نفسه، وأن يعتزل ذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أحب لك ما أحب لنفسي، وإني أراك ضعيفا، فلا تتأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم. لا يتوهم بعض الناس أنه قوي وهو يعرف في نفسه أنه ضعيف، فإن علم ذلك لا يغتر في هذه الدنيا وبجمال المنصب وزهو هذه الحياة وما يفتح له، فإنه إذا علم في نفسه أنه ضعيف الواجب عليه أن يسعى إلى فكاك نفسه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، فلا يسعى إلى أن يتأمر أو أن يلي مال يتيم، لأنه قد يؤخذ بالمؤاخذة والحساب. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ويتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم الأجمي